الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام الخلع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الخلع. وشروطه سبعة: الأول، أن يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني، أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه، من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتخلع لم يصح. الثالث، أن يقع منجزا. الرابع، أن يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس، أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس، أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع، أن لا ينوي به الطلاق، فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي: خلعت وفسخت وفاديت، والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبدل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. المراد بالخلع فرقة بين الزوجين بعوض يأخذه الزوج. والخلع قد ورد في الشرع بقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والخلع ورد في حديث ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأته قصيرا بين طوال، فقالت: إني لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. يعني تكره أن لا تقوم بحقوق الزوج بعد دخولها في دين الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ وقال لي ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والخلع قد يكون بسبب ظن المرأة عدم قدرتها القيام بحقوق الزوج، إما لعدم محبته، وإما لكونها ترغب في أن تقوم بحقوق أخر كحق والدتها أو حق والدها الذي لا تستطيع القيام به مع قيامها بحق زوجها. والخلع قد يكون من طريق القضاء وقد يكون من غير طريق القضاء، بتراض بين المرأة والزوج. وهل يشترط رضا الزوج؟ قال الجمهور: يشترط رضا الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى ثابت وقال: طلقها تطليقة واقبل الحديقة. ومذهب الأئمة الأربعة على ذلك، أنه لابد من إذن الزوج. وقال هناك رواية عن أحمد قال بها بعض التابعين وعليها المذهب، عليها العمل هنا، لأنه لا يشترط رضا الزوج. فإذا طلبت المرأة الخلع حاول القاضي الإصلاح بينهما لم يتمكن من الصلح بعث الحكمين، فإن لم يجد طريقا إلا الخلع خلع المرأة من زوجها ولو بدون رضاه. والخلع ليس له عدد، سيأتي الكلام فيه. قال وشروطه أي شروط صحته، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن خلعا صحيحا. الشرط الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، ومن ثم فوالد الزوج لا يثبت منه الخلع ولو كان الزوج صغيرا. والسيد لا يقع منه خلع، إنما يقع من الزوج لو كان مملوكا. الشرط الثاني أن يكون الفراق على عوض، فإن فارقها بدون عوض لم يكن خلعا وإنما يكون طلاقا. بعض أهل العلم صحح أن يكون الخلع على غير عوض، ويترتب عليه أنه إذا خالعها بدون عوض فعلى المشهور يعتبر طلاقا رجعيا، يملك الزوج فيه الرجعة ويحتسب في عدد الطلقات. وعلى القول الثاني بصحة الخلع بدون عوض لا تثبت فيه الرجعة. قال ولو مجهولا، والعوض في الخلع قد أقله ما يصح أن يكون مهرا على ما تقدم في باب المهر، حيث قلنا هناك بأنه كل ما صح تموله صح أن يكون مهرا. هل يصح أن يكون بعوض مجهول؟ قال ولو مجهولا، ولو إشارة للخلاف. مثال ذلك لو قال لها أنت تريدين الخلع لن أخلعك إلا بأن تعطيني ما في حسابك البنكي، ولا يعرف ما في الحساب، فوافقت، كشفوا الحساب فلم يكن فيه إلا 5 ريالات. نقول صح العوض، صح الخلع. هل يصح أن يزاد على المهر الذي دفعه الزوج؟ الجمهور على صحته وهو المذهب، مع كراهة ذلك، مع كراهة ذلك. طائفة قالوا بأنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته، حديقة هذه المهر، والصواب جواز ذلك لثبوته عن عدد من الصحابة وعدم وجود مخالف لهم من الصحابة. من الذي يدفع العوض في الخلع؟ قال من يصح تبرعه، قد تدفعه الزوجة وقد يدفعه أجنبي، والدها، عمها، قد يدفعه محسن متبرع، أن تكون هناك امرأة يقع عليها ظلم كثير من الزوج تريد أن تفتدي منه، فذهبت إلى أحد المحسنين فقال إذا أتيت لي بورقة من القضاء دفعت الخلع، حينئذ يصح هذا الخلع. من هو الذي يصح تبرعه؟ البالغ، الصغير لا يصح تبرعه، والعاقل فالمجنون لا يصح تبرعه، وغير السفيه المحجور عليه لا يصح تبرعه. قال من أجنبي أو زوجة، هل يشترط في عوض الأجنبي أن يكون بإذن الزوجة؟ مثال ذلك زوجة تريد زوجها وترغب فيه لكن جاء شخص أجنبي للزوج وقال اخلع زوجتك وأعطيك 1,000,000 ريال، فخلع الزوجة على ذلك. قالت له الزوجة أنا أريدك، قال لا، 1,000,000 عندي أغلى. نقول إيش يصح هذا الخلع ولا يشترط إذن المرأة. في بعض الناس يستمتع من المرأة 2 أو 3 سنوات ثم بعد ذلك يظلم المرأة، يغلق عليها الأبواب، يجيعها، لا ينفق عليها، من أجل أن تفتدي منه فيأخذ المال فيتزوج به زوجة أخرى. فنقول في هذه الصورة إذا عضلها ظلما من أجل أن تفتدي بالخلع فحينئذ لا يصح منه هذا التصرف ولا يكون خلعا صحيحا. ماذا نحكم عليه؟ نحكم بأنه طلاق رجعي، نحكم عليه طلاق رجعي. لكن لو عضلها ليس على جهة الظلم لها، كما لو كانت المرأة لا تصلي فأراد أن يستعيد مهره، أو كانت المرأة تزني ولا يريد البقاء معها فعضلها من أجل أن تفتدي منه، في هذه الصور العضل هنا ليس للظلم وبالتالي يصح الخلع. قال الشرط الثالث أن يقع منجزا في الحال بحيث لا يكون معلقا على أمر مستقبل، فلا يصح أن يقول إن جاء زيد خلعتك 1,000. وتفرقون هنا بين الطلاق بعوض والخلع. لو قالت له إن طلقتني فلك 1,000، فحينئذ هذا طلاق بعوض، إذا طلقها استحق 1,000. ومثله لو قال مثله لو قال إن دفعت لي 1,000 فأنت طالق، هنا طلاق معلق على أمر مستقبل بدفع عوض من قبل الزوجة، هذا ليس خلعا وإنما هو طلاق بعوض. الرابع قال أن يقع على جميع الزوجة. الأصل في الخلع تنجيز لأنه من المعاوضات، والمعاوضات الأصل أن تكون منجزة، هكذا يقررون. في البيع مثلا لا يصح أن يكون معلقا على أمر مستقبل، هكذا بقية العقود. تقدم معنا أن عقود المعاوضات يجوز التعليق فيها على أمر المستقبل على الصحيح من القولين، بالتالي يكون الأصل الذي بنوا عليه هذه المسألة لا نوافقهم عليه، وبالتالي الفرع كذلك. ولكن نحن نريد أن نشرح معنى الكتاب، ولذا فالصواب أن الخلع يصح أن يكون معلقا على أمر مستقبل، كما أن الطلاق كذلك، هكذا أيضا في الخلع. قال الشرط الرابع أن يقع على جميع الزوجة، وذلك لأن الفرقة لا تكون مبعضة وإنما تكون على جميع الزوجة، فهكذا الخلع. فإن خلع جزءا منها، قال أخلع نصفك 1,000، فللعلماء حينئذ قولان، منهم من يقول الخلع باطل ومن ثم ليس له شيء من العوض. وهل يكون طلاقا رجعيا؟ فيه اختلاف بينهم. والقول الثاني أنه يكون خلعا للجميع، لجميع المرأة، المذهب الأول. قال الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. بعض الناس يحلف على زوجته بيمين الطلاق فيقول إن ذهبت إلى والدتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك تصر عليه بالقول فيقول إذن أخلعك لمدة ساعتين فتذهبي لوالدتك في هاتين الساعتين ثم أعقد عليك من جديد، من أجل أن لا يقع طلاق بذهابها إلى والدتها. فهذا يقال له خلع الحيلة، وهو نوع من أنواع المخادعة. ونحن أصلا لا نوافقهم على الأصل الذي يبنون عليه في أيمان الطلاق. أيمان الطلاق الصواب أنها يمين كما سيأتي، وليست طلاقا. ومن ثم هم لا يحتاجون إلى لا يقع به طلاق ولا يقع به خلع، ويجب به كفارة يمين، كفارة يمين. وهذه المسألة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. شيخ الإسلام يقول بأن هذا الخلع لا يصح، وابن القيم يقول حرام لكنه يقع. الشرط السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغة الخلع التي وضعت له، فإن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا يحتسب في عدد الطلقات ويكون طلاقا بعوض. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف، والعلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الخلع كله يحسب في عدد الطلقات، فالخلع طلاق. والقول الثاني وهذا القول مرويا عن عدد من الصحابة، وهو قول أكثر الفقهاء. القول الثاني بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، وبغير لفظ الطلاق يكون فسخا لا يحسب في عدد الطلقات، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو الوارد عن طائفة من الصحابة كابن عباس. والقول الثالث بأن الخلع كله فسخ بلفظ الطلاق أو بغيره، وهذا رواية عن أحمد وهو الوارد عن ابن عباس، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. ويستدل على هذا بقول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك ذكر الخلع فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني ذكر طلاقين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق هذا وجعله الطلقة الثالثة، فمعناه أنه لم يحتسب الخلع الذي فيه فداء من عدد الطلقات. لو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقة الأخيرة رابعة. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال السابع ألا ينوي به الطلاق. ففي المذهب أنه أن الخلع بلفظ الطلاق أو بنيته يكون طلاقا يحسب في عدد الطلقات. والجمهور يقولون الخلع بكل أحواله طلاق. والقول الثالث يقول الخلع بكل أحواله فسخ لا يحسب في عدد الطلقات. ولعل هذا القول الأخير أرجح الأقوال في المسألة. قال فمتى توفرت الشروط السبعة السابقة كان الخلع فسخا وليس بطلاق بائنا. ما معنى كلمة بائنا؟ أنه لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجة. لا ينقص بالخلع عدد الطلقات. هذا هو المذهب بشرط أن يكون بغير لفظ الطلاق وغير نيته في المذهب. القول الآخر أنه فسخ مطلق لا يحسب في عدد الطلقات ولو كان بلفظ الطلاق أو نيته. ثم ذكر المؤلف صيغ الخلع. صيغته الصريحة يقع بها خلع ولا يحتاج إلى نية كما هو الحكم في بقية الصيغ الصريحة لبقية أنواع للأنواع العقود وأنواع الفرقة كالطلاق. صيغة الخلع الصريحة ثلاثة ألفاظ: الأول خلعت وما تصرف منها، والثاني فسخت، والثالث فاديت. الخلع لأن هذا معناه في اللغة، والفداء لأنه هو الذي ورد في القرآن، ولأن الفسخ حقيقة في الخلع. أما ألفاظ الكناية فإنه لا يقع بها خلع إلا بالنية كما هي أحكام، وذلك لأن هذه الألفاظ تحتمل أن تكون للخلع وتحتمل أن تكون لغيره، فلا بد معها من دليل يوضح أن المراد بها الخلع من قرينة أو نية. القرينة كما لو قال أبرأتك بألف أو أبرأتك إن أردت أن تتزوجي غيري فادفعي ألف، هذا إيش؟ كناية. ذكر المؤلف من ألفاظ الكناية باريتك، وبعضهم يقول بارأتك وأبرأتك وأبنتك. فهذه الألفاظ مع النية أو القرينة تكون للخلع. ومن أمثلة القرائن أن يكون قبلها سؤال الخلع من قبل الزوجة. ومن أمثلة القرائن أن يكون هناك عوض معها. متى تكون ألفاظ الكناية دالة على الخلع مع نية الخلع أو وجود قرينة تدل على أنه على أن المراد بتلك الألفاظ الخلع. وإلا أي إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية مع ألفاظ الكناية فحينئذ إلا يعني إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أن المراد الخلع فحينئذ لا يكون خلعا إلا بالنية، فلا بد منها أي لا بد من النية لتكون تلك الألفاظ الكنائية من ألفاظ الخلع. قال ويصح بكل لغة من أهلها، وذلك لأن لفظ الخلع ليست من الألفاظ المقصودة للشرع التي يتعبد بها كألفاظ الأذان وأذكار الصلاة، إنما المراد معناها. وهل يكتفى فيه بالتعاطي؟ الجمهور قالوا الخلع لا بد فيه من لفظ، فلا يصح أن يكون بمجرد التعاطي. هل إذا خالعها فإن المرأة لا تحل للزوج إلا بعد عقد جديد، فليس هناك رجعة لو خالعها بشرط الرجعة؟ لو خالعها بشرط الرجعة نقول هذا الشرط ينافي مقتضى الخلع، وبالتالي يكون الشرط باطلا، فيصح الخلع ويلغو الشرط. لو خالعها فطلقها نقول هذا الطلاق وقع على غير زوجة، وبالتالي لا يثبت به طلاق. ما هي عدة الخلع؟ سيأتي معنا الكلام فيها. هناك من يقول بأنها 3 حيض، وهذا قول جماهير أهل العلم قياسا على المطلقة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهناك قول آخر بأنها تعتد بحيضة، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، ولعل قول الجمهور أرجح في هذه المسألة، لأن العدة هنا، لأن التربص هنا عدة وليس استبراء، والحيضة إنما ثبتت في مسائل الاستبراء، ومن ثم لا نكتفي بالحيضة الواحدة ولا بد من 3 حيض، ولأنها فرقة من زواج فناسب إلحاقها بالطلاق. من المسائل المتعلقة بهذا أن من كان عنده 4 نسوة فطلق إحداهن فلا يحل له أن يتزوج بغيرهن إلا بعد أن تنتهي الزوجة من عدتها. طيب لو خالعها، بعضهم يقول يجوز له أن يتزوج لأن الفرقة هنا باينة، والصواب أنه لا يجوز له أن يتزوج بجديدة، يلزمه التربص حتى تنتهي عدتها، لأن هذا هو القول المأثور عن الصحابة، وليس هناك قول آخر يخالف هذا القول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ثبت. سألته الخلع في مرض موتها المخوف، هذا من مسائل الميراث يعني. أيوة، هل نقول بأن الميراث ثابت؟ هل الفرقة هنا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ قبل الزوج. فبالتالي نقول بأنه لا يرث. لماذا؟ لأن الفرقة من قبله ليس من قبلها، خلاف ما لو أرضعت، خلاف ما لو أرضعت صغيرة زوجة له، حينئذ يقول فرقة من قبلها تعامل بنقيض قصدها. طلبت الخلع، اشترطت السكنى مدة العدة، هي ستدفع عوض، فكأن هذا العوض مقابل شيئين، الخلع والسكنى، بالتالي يصح. ايش الإقالة هل تدخل في الخلع؟ قل لا تدخل في الخلع. قال لا تدخل في الخلع. لذا أرادوا العودة إلى بعضهما عقد جديد بمهر جديد، سواء ما أخذه في العوض أو زيادة أو نقص. يوم بس محمد تفضل. تلف في قدر العوض، ثبت الخلع وقالت خالعتني بألف، قال إنما خالعتك بخمسمائة، الأقل ما هو خمسمائة مشترك، تأتي ببينة، جاءت ببينة وإلا قبل قوله بيمينه. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. نعم. ليست السكنة بالعقد عقد النكاح، إنما السكنة بمبلغ مالي. هي قالت أدفع لك ألفا مقابل الخلع ومقابل السكنة، فكأنها قالت خمسمائة للخلع وخمسمائة للسكنة مثلا. إيش؟ إذا لم تشترط ليس لها سكنة، المختلعة بائنة والبائن ليس لها سكنة. كان استأجرت. هل في الخلع خيار؟ نقول ليس في الخلع خيار. بحثنا هذه، بحثنا قلنا هل يلزم إذن الزوج ولا ما يلزم؟ هذه أيضا من المسائل التي جمهور أهل العلم قال لا يجب عليه أن يجيبها. ومذهب هناك رواية عن أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه يلزمه الإجابة لحديث ثابت أنه أمره، والأصل في الأوامر أن تكون للإجاب، فعل هذا القول أظهر. تم. هذا كلام، هل يشترط إذنه؟ قلنا هذه المسألة، نعم هذه المسألة كانوا هنا تعسفون مع النساء، فأصدر الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى بأنه لا يلزم إذن الزوج متى عدمت طرائق الصلح والتحكيم بينهما، وأخذ به. صدر فتوى من هيئة كبار العلماء عام 93 في ظني أو 94 بمقتضى ذلك، يعملون به في القضاء. ولذلك لا تجد كلمة بيت الطاعة أو بيت الزوجية، الجبر على بيت الزوجية ليست موجودة هنا خلاف الدول الأخرى، تجدونها يلزمها ببيت الطاعة. ولما جاء قبل 4 سنوات تقريبا وصدر نظام جديد للخلع في مصر، قالوا بأنه لا يلزم إذن الزوج، وصدر جاءت مظاهرات كثيرة وجاء فيه كلام كثير في مصر قبل 4 سنة تقريبا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله الخير، رزقكم الله العلم النافع.